بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فقد تحدثنا أمس عن بعض الرؤى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عبرها، وتحدثنا عن عالم الرؤيا في القرآن والسنة، واليوم نتابع هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. ذكرنا أمس بعض الآيات القرآنية في سورة يوسف التي تحدث الله فيها عن الرؤيا، وهناك آيات أخرى إن كنتم تذكرون، مثل قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. هذه في سورة الأنفال. وفي سورة الفتح في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ومنها قول الله تعالى عن سيدنا إبراهيم في سورة الصافات، قال إبراهيم قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي، يعني إسماعيل عليه السلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكمل الله علينا القصة. ومنها الأذان الذي نؤذنه في الصلوات الخمس. معلوم أن هذا الأذان شرع في الرؤيا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبحثون عن طريقة ليبلغ بعضهم بعضا أن وقت الصلاة قد حضر. فواحد صحابي اسمه عبد الله بن زيد رأى في المنام شخصا معه ناقوس أو كذا، قال: أتعطيني هذا الناقوس؟ أول شيء الصحابة اختلفوا، يعني واحد قال: نحضر ناقوسا، قال: لا، هذا فعل النصارى لا نريد. واحد قال: طيب نأتي بقنديل أو نشعل نارا على، قال: هذه فعل المجوس. فلما نام عبد الله بن زيد رأى رجلا معه هذا ناقوس أو قنديل أو كذا، قال: أتبيعني إياه؟ قال: ماذا تريد به؟ قال: أريد أن أعلم الناس بالصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعلمه الأذان. فجاء عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، فوافق صلى الله عليه وسلم عليها، اعتبرها بشرى من الله، وقال: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني صوت بلال أحلى، وهذا دليل على جواز أو استحباب حسن الصوت في الأذان وتبليغ الناس الصلاة. بينما يتحدث عبد الله بن زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، جاء سيدنا عمر يركض، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فالاثنين شافوا نفس الرؤيا، وصارت شرع بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الرؤى التي رآها صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، قال فيما رواه أبو موسى، هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، في واحدة بالبحرين وواحدة بغير مكان، لأن هدول بلاد فيهم النخل. هو ظن عليه الصلاة والسلام أن هذه المدينة في البحرين أو في قال: فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، هز السيف فانكسر جزء منه، فإذا هو ما أصيب به المؤمنون يوم أحد. قتل 70 صحابي في أحد هو كسر قطعة من السيف في تفسير الرؤيا يعني. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، يعني فتح مكة. ورأيت فيها أيضا بقرا، في رواية بقرا تنحر، فأولها صلى الله عليه وسلم أن عددا من أصحابه سيقتلون، والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي أتانا الله به بعد يوم بدر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر رواه البخاري والترمذي قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، الجحفة الموجودة الآن قرب رابغ معروفة مهيعة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. فهذه المرأة السوداء ثائرة الرأس شعرها منكوش يعني خرجت من المدينة وذهبت إلى الجحفة. كانت المدينة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرته إليها كانت تسمى يثرب، والتثريب هو التوبيخ، ولذلك يوسف عليه السلام قال لإخوته في آخر القصة لا تثريب عليكم اليوم، يعني لن أوبخكم. فكانت تلقب يثرب لأنها دائما فيها حمى، كل ما يأتي إنسان غريب عليها يصاب بالحمى. فلما جاء صلى الله عليه وسلم قال دعا في دعاء، وهذه الرؤيا فسرها أنه نقلت الحمى إليه فطابت المدينة من الحمى فصارت اسمها طيبة، وصارت اسمها طابة لأنها طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الرؤى أيضا النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. هذا حديث فيه أدب، يعلمنا الأدب أنه دائما الإنسان في موضوع الفضائل يكبر، يعني يبدأ بالأكبر ثم بالأصغر. مثلا دخلت إلى مجلس تريد أن تسلم، تسلم على أكبر شخصية في المجلس إما فضلا أو سنا. إذا في شخص أكبر فضلا مثل العلماء مثلا أو الأمراء والكذا تذهب إليه سلم عليه أول، ثم تبدأ من على يمينه، ما تروح على اليسار على اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علمنا. النبي صلى الله عليه وسلم شرب ودفع الشراب إلى من على يمينه. من كان على يمينه؟ كان على يمينه عبد الله بن عباس كان غلاما، وسيدنا الصديق كان على اليسار. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم تسمح لي أن أعطيه إلى اليسار لأنه هذا حق اليمين، فهذا أدب. فلما تسقي شخص في المجلس تبدأ في سقاية الضيافة، يعني إذا أنت داخل تعلم أولادك وأنت تطبق هذا الشيء، إذا دخلت إلى مجلس أولادك جالسين يريدون أن يضيفوا الضيوف مثلا شاي عصير أي شيء، يبدأ بصدر المجلس، صدر المجلس إذا في ضيف إذا عد الضيوف نبدأ بالشخصية الأهم، إذا ما في شخصيات أهم يبدأ بصاحب المنزل ثم يمشي من على اليمين مو على اليسار، هذا أدب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أعطى السواك للصغير فقيل له كبر، يعني أعطه للأكبر لأنه هنا هو الأفضل. نعم. وهناك رؤى أخرى رآها بعض الصحابة منهم عبد الله بن سلام، هذا عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود عالم كبير وأسلم رضي الله عنه. أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقال يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، قال عبد الله بن سلام نظرت إليه فرأيت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هو يعني عنده علامات في التوراة موجودة، ولما شافه عرف أنه هو النبي الحق اللهم صل وسلم عليه. المهم أسلم، بس لما أسلم قال يا رسول الله إن قومي قوم بهت، هذول اليهود جماعة كذابين، فإذا عرفوا أنه أنا أسلمت سيطعنون بي فسأختبئ أنا وأسألهم عني. فاختبأ وراء ستارة وقال صلى الله عليه وسلم لمجموعة من علماء اليهود كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا له هذا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وكذا. فخرج من خلف الستار يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. قاموا صاروا يسبوه. هلأ قبل قليل كانوا يمدحونه، فلما شافوه أسلم صاروا يسبوه. فقال يا رسول الله ألم أقل لك إن قومي قوم بهت؟ هذا الرجل الصالح رأى في المنام ما يليه، قال يا رسول الله رأيت كأني في روضة، يعني بستان أخضر، ووسط الروضة عمود، في أعلى العمود عروة، عروة يعني حلقة، فقيل لي ارقه، يعني تسلق على العمود، فقلت لا أستطيع، فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيته، واحد ساعده يعني، فاستمسكت بالعروة، تمسك في الحلقة، قال فانتبهت وأنا مستمسك بها، يعني استيقظ هو ماسك الحلقة، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة روضة الإسلام. هذه الأحكام الشرعية الدين، وذلك العمود عمود الإسلام، يعني أركان الإسلام الخمسة، هذا العمود هو أركان الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى لا تزال مستمسكا بها حتى تموت. فبشر رضي الله عنه بأنه سيبقى على التوحيد إلى أن يموت مسلما مؤمنا، وقد رضي الله عنه. وقال ابن عمر رضي الله عنه رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حديد، من حرير عفوا، قطعة حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت لي، يعني يشير بها هكذا، يشير بالحريرة إلى المكان الذي يريده فيتطير به إلى هذا المكان. فقصصتها على حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاك رجل صالح. هذه بشر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أنه من الصالحين. ولما توفي عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، لما توفي قالت قريبة له يعني أبشرك بالجنة أو يعني بشرته بالجنة، فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك كيف تبشرنه بالجنة وأنت لا تعلمين، فخافت، خافت عليه، فلما خافت عليه رأته في المنام قالت يا رسول الله رأيت، قالت بعدين قصتها، قالت رأيت لعثمان بن مضعون في النوم عينا تجري نبع يعني، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عمله يجري له، يعني الله عز وجل جعل له صدقة جارية وعمل صالح يجري إلى يوم القيامة. فبشر رضي الله عنه، هو النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه من أهل الجنة، ولكن لا يريد للناس أن تتجاوز الحد في الثناء على العباد من دون علم، لأنه حتى واحد مرة شهيد قالت له أمه أظن هنيئا لك الشهادة أو كذا، أيوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعله تكلم، تكلم يعني كلام فضل، أو بخل بما لا يضره، تكلم بما لا ينفعه أو بخل بما لا يضره، فالإنسان ما يعرف، الأحسن يقول أرجو من الله أنه فلان من الصالحين أحسبه أنه من أهل الجنة ولا أزكي على الله أحدا، إلا من ورد فيه نص قطعي، اللي ورد في نص قطعي أنه من أهل الجنة نحكم له أنه من أهل الجنة، والذي لم يرد والذي ورد فيه نص قطعي أنه من أهل النار نحكم أنه من أهل النار، مثل يعني أبو جهل وغيره، والذي لا ندري إذا كان ظاهر للنفس يعني ظاهر للناس أنه هذا إنسان كافر طول عمره ومات كافر نقول مات كافر، أما إذا ما بتعرف تسكت لا تتكلم، لأنك لا تدري ماذا يحدث الله، ممكن بغيابك الرجل تاب آمن كذا ما بنعرف. المهم عن ابن عباس قال أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة، هذا واحد صحابي شاف في المنام ظلة يعني غيمة سحابة تنطف السمن والعسل، شاف سحابة يقطر منها سمن وعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، كل الناس عم ياخذوا سمنة وعسل بالأيدي، فالمستكثر والمستقل يعني واحد ياخذ كثير واحد ياخذ قليل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، حبل متدلي من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الحبل قال فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرنها، حلف سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله بأبي أنت يعني أفديك بأبي اتركني أنا أعبرها. بالنسبة للفائدة اللغوية في عالم المنامات نقول عبر يعبر فهو عابر، وفي التعبير غير الرؤيا نقول عبر يعبر فهو معبر، يعني معبر الرؤية غلط، لا تقول معبر للرؤية، تقول عابر للرؤية، وتقول عبرها ولا تقول عبرها. عبر تقال لغير الرؤية. إذا أنت عم تحكي عن قضية فكرت فيها تقول عبرت عما في قلبي، عبرت، تعبيرات لغوية. أما في اللغة يقولون عبر. ولذلك للرؤية إن كنتم للرؤية تعبرون في القرآن. نعم، هي فائدة يعني هيك سريعة. فهنا يقول سيدنا أبو بكر لتعذعني فلأعبرنها. قال عبرها، ما قال له عبرها، قال عبرها. قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل قال فالقرآن حلاوته ولينه. حلاوته ولينه يعني حلو طري، هيك سيدنا الصديق فسرها. وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، يعني الفتنة اللي صارت في زمن عثمان، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ هلا الصديق فسرها هيك، قال له خبرني يا رسول أنا تفسيري صح ولا خطأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. شو رأيك؟ هذا الصديق قال فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال له قل لي بإيش غلطت أنا؟ قال لا تقسم. ما رضي يقول له، قال له لا تقسم. فقال العلماء، طبعا العلماء شرحوا الحديث هذا، قال بإيش أخطأ سيدنا أبو بكر؟ هل أخطأ في تعبير الرؤية ولا أخطأ في شيء تاني؟ فبعض العلماء قال أخطأ الصديق رضي الله عنه حيث طلب من النبي أن يعبرها، وكان الأفضل أن ينتظر حتى إما النبي هو يقول له اعبرها أو النبي يعبرها هو أول. بعضهم قال هذا هو الخطأ وليس الخطأ في التعبير، وبعضهم قال بل أخطأ رضي الله عنه في تعبيرها، فكلها كانت صحيحة إلا السمن والعسل. العسل هو القرآن والسمن ليس القرآن، هو فسر اثنين قرآن. قال العلماء العسل هو القرآن والسمن هو السنة، السمن هنا هو السنة وليست القرآن. فالمستكثر والمستقل من القرآن والسنة، هذا قال بعض العلماء، والله أعلم بالصواب. النبي ما بيّن، اللهم صل وسلم عليه، ولكن سيدنا أبو بكر كان من علماء تعبير الرؤية، من علماء تعبير الرؤية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مرة في المنام أن غنما سودا تتبعه وغنما بيضا تتبعها، فعبرها الصديق وقال يا رسول الله تتبعك العرب ثم يتبعهم العجم، فكان كما قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى الله من تبعه أول؟ العرب، فقبض عليه الصلاة والسلام وكل الأتباع عرب إلا النادر يعني أشخاص، بعدين العرب فتحوا الدنيا فتبعهم العجم على الدين. فهذا تعبير الصديق، الصديق كان يعبر الرؤية بشكل جيد جدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل تعرفون عنه في بداية الإسلام لما رأى صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل في غار حراء وقال له اقرأ وكذا وخاف ونزل، فأخذته لعند ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل ابن عمة السيدة خديجة، كان عالما من علماء النصرانية، موحد يعني لله، ما كان يعتقد في عيسى أنه ابن الله أو أنه الله، لا، كان يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكان موحد لله بس كان على قواعد سيدنا عيسى يعني. المهم أخذته فقال ماذا ترى ماذا تسمع؟ حدثه صلى الله عليه وسلم بما يرى وما يسمع، فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. سيدنا جبريل يلقب بالناموس، ليش؟ لأنه الناموس في لغة العرب صاحب سر الخير، أي واحد عنده أسرار خيرية يقال له ناموس، وأي واحد عنده أسرار للشر يقال له جاسوس. فالجاسوس عكس الناموس، الجاسوس، عشان هيك الله قال لا تجسسوا، لأنه تأخذ أسرار العباد شرا وليس خيرا. قال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى ويا ليتني يعني أكون معك إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم يعني بدون تردوني من بلدي؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن كنت حيا إذ يخرجك لأنصرنك نصرا مؤزرا. يعني قال له وعده أنه أنا لما أنت الله بيبعثك وساويك نبي رح ناصرك وأيدك. فعليم مات قبل أن يظهر الإسلام، مات ورقة. فالسيدة خديجة خافت على ورقة أن يكون من أهل النار، فقالت يا رسول الله ماذا وضع ورقة؟ قالت إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر، هو اعتقد فيك أنه أنت نبي بس هو مات قبل أن تظهر أنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريته في المنام وعليه ثياب بياض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. رواه الترمذي هذا الحديث. فرؤية لباس الإنسان بعد موته قد تدل على حاله، فأنت لما تشوف مثلا شخص ميت من أقاربك بصورة حسنة، لابس لباس حسن، يضحك، فرح، مبسوط، فهذا دليل على أنه في وضع خير إن شاء الله. وإذا وجدته في حالة مزرية مثلا مريض تعبان يشكو يئن، لابس لباس مهترئ، فهذا يدل على أنه يحتاج إلى معونة من دعاء، من صدقة تتصدق بها عنه، وهكذا ترسل له بعض المعونة لعل الله عز وجل يكرمه بها. هلا نأتي إلى موضوع رؤية الأشخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. في رواية تانية كل هذا أحاديث صحيحة، من رآني في المنام فقد رأى الحق. في رواية فإن الشيطان لا يتكونني، وفي رواية رواها الثلاثة يعني البخاري ومسلم وأبو داود من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. شايف؟ وهناك حديث رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ورواه الترمذي بطريقة أخرى قال إن أناسا من أمتي يأتون بعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله. فحديث مسلم يقول يبين أنه صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الناس يعني يأتي ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من أشد الناس حبا له، يتمنى أحدهم لو مات أهله كلهم وبذل ماله كله بس يرى النبي اللهم صل وسلم عليه. فهذا دليل المحبة الكبرى والعظم. وسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 10 سنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس قل ليلة إلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ليلة، كل ليلة كل ليلة كان يشوفه. ما شاء الله تبارك الله. فطيب ماذا قال العلماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رآني، وفي رواية فقد رأى الحق. الشيطان لا يتكون في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمثل به. طيب إذا أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي وردت في كتب السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان أبيض الوجه، أحمر الوجنتين، أسود العينين، أكحل صلى الله عليه وسلم دون ما يكتحل هو أكحل، شديد بياض بياض العين وشديد سواد سوادها، يعني الأسود أسود جدا والأبيض أبيض جدا، شعره أسود صلى الله عليه وسلم، لا هو جعد ولا هو سبل جدا مثل شعر الفلبينيين والأندونيسيين، وسط أقرب، يعني هو سبل ولكن ليس بالمرة، لأن السبل اللي بالمرة ما فيك تعمل له أي حركة على طول نازل، أما لا هو صلى الله عليه وسلم سبل بس بيقدر يحركه يمين شمال بيقلبه لورا أي شيء بده يعمله بيصير، يعني وسط. وكان بين الطول والقصر إلى الطول أقرب، لا هو طويل كثير هيك يعني مثل عملاق يرى من بعيد ولا هو قصير. قال لا تشنأه عين من قصر ولا لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه عين من طول، كان بين إلى الطول أقرب. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف بين اثنين طويلين أطول منه يبدو أنه هو أطول منهما، لأن الإنسان الطويل إذا وقف بين اثنين طويل بين قصير حتى ما حدا يشوفه قصير كان رب العالمين ورجيب العيون أنه هو أطول. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه. فإذا رأيته في المنام صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة أنه له خال أيمن في خده، في خده الأيمن له خال يعني شامة كبيرة، وثنيته العليا مكسورة لأنها كسرت في غزوة أحد، فقال العلماء من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة هذا متفق عليه بين الكل أنه رأى رسول الله، رأى قولا واحدا متفق عليه، شو ما قال لك معناته هو كلام مضبوط. طيب إذا رأيته على صورة أخرى، إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوزا أو شعره أبيض شايب أو مريض أو أسمر اللون أو منحني أو قصير أو كذا، إذا رأيته في هذه الصورة ماذا يكون؟ بعض العلماء قال هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب وما عليه معظم العلماء أنك أيضا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرؤية الأولى التي تحدثنا عنها في أوصافه لا تحتاج إلى تعبير، وهذه الرؤية تحتاج إلى تعبير. إذا رأيته على غير الوصف الذي ورد فيه في كتب السيرة فأنت تحتاج إلى تعبير هذه الرؤية، وهذه دليل على أن مرآة قلبك قد حصل فيها خلل، لأنه أنت لو كانت مرآة قلبك صافية ينطبع فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، كون الصورة تغيرت في المراية معناته المراية فيها الخلل مو الصورة اللي فيها الخلل، المراية هي اللي فيها خلل صح؟ إذا أنت سليم البنية وقفت أمام مرآة جديدة بتشوف نفسك 100%، وإذا كنت إذا كانت المراية قديمة مصدية ومعكرة ووسخة وعليها أطراب أو كانت منحنية مقعرة أو محددة تنظر إلى نفسك تجد نفسك إنسان مضحك الشكل تماما، قلبك هو المرآة التي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن بعض الصالحين في مصر كان أكرمه الله بكثرة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فصار حافظ شكله، فيوم من الأيام هذا الرجل أخطأ خالف الشرع في أمر ما، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة أخرى غير اللي كان كل يوم يشوفه، قال يا قال أنت لست رسول الله يعني اللي أنا بعرفه، قال له بل أنت لست فلان، جاء تنبيه قال له أنت اللي مو فلان مو أنا، قال له أنت اللي متغير مراية قلبك تعكرت لذلك ما شفتني صح. فإذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم على شكل مثلا ضعيف جدا هذا يدل على أنك ضعيف في تطبيق السنة، إذا رأيته مريضا معناته في عندك مرض أنت، وهكذا تأخذ إشارة وعبرة من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز للإنسان أن يرى الله تعالى؟ طبعا ربنا عز وجل كما تعلمون ليس كمثله شيء، فلا يستطيع أحد أن يقول أنا رأيت الذات الإلهية لأن الله ليس كمثله شيء. أنت أي شيء بتشوفه في المنام راح تشوف صورة، راح تشوف نور، هتشوف إنسان شخص، هتشوف جبل، هتشوف نسر، هتشوف ما بعرف، هتشوف شيء بحر، سلطان، ملك، سترى مخلوقا من مخلوقات الله في المنام وأنت تستيقظ فتقول رأيت الله، هذا اسمه تعبير وتأويل، لأن الله تعالى يجعل المعاني بصور أخرى في المنام، مثل ما قلنا أن اللبن الحليب فسره صلى الله عليه وسلم بالعلم، والبقرة السمينة سمن البقرة يدل على الخصب، والقيد كما قلنا أمس في الرجل يدل على الثبات في الدين، فأين الدين وأين القيد؟ حديدة تعول، فهذا تأويل. فإذا رأيت شيئا وأنت باعتقادك أنك رأيت الله فهذه إشارة من الله، رسول أرسله الله إليك من مخلوقاته ليدلك على أنك رأيت الله، يعني الله عز وجل يريد منك شيئا ما، يعطيك إشارة معينة، اعمل كذا، افعل كذا، أنت وضعك حسن، أنت وضعك سيء، مخالف للشرع، لا موافق للشرع، شايف؟ فمثلا من رؤية السلطان تؤول برؤية الله، الملوك في المنام رؤية الملك تؤول بالله عز وجل، فمن رأى ملكا في المنام كأنه رأى الله، وبعض الناس يرى نورا وعلى أنه هو الله، ولكن أنت اعتقادك في قلبك أنه هذا النور هو مخلوق من مخلوقات الله، ولكن تأويله أنك رأيت الله متعتقد أن الله نور، يعني مثل هذا النور اللي نحن شايفينه. صحيح أنه الله عز وجل اسمه النور، ولكن النور من أسماء الله ليس كمثله شيء، ما في مثله نور. فهذا النور اللي أنت شايفه هذا عبارة عن حركات الكترونات كهرباء، هذا مخلوق من مخلوقات الله. الشمس مخلوق من مخلوقات الله، نور. شوف شو قال لك رب العالمين: ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر. فالقمر مخلوقة، لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن، فهي مخلوق. ونور الشمس نور مخلوق، هو عبارة عن تفاعل احتراق هيدروجين، نار عادية تصدر هذا النور. أما نور الحق سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء، هذا الاعتقاد بالله. فممكن الإنسان يرى ربه. ولذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله قال: رأيت ربي عز وجل 100 مرة في المنام. آخر مرة بالمرة 100 قال: سألته يا ربي أي شيء أحب إليك، يقرب العبد إليك؟ قال: تلاوة كلامي يا أحمد، قرآن، قراءة القرآن. قال: يا ربي فهم أم بدون فهم؟ قال: بفهم وبدون فهم. اقرأ كلام الله بفهم وبدون فهم يقربك إلى الله. هذا رؤيا رآها الإمام أحمد. ومن عجائب ما سمعت في عالم الرؤيا، بقي ابن مخلد معروف عالم كبير، هذا مثل الإمام أحمد، كان له مسند كبير جدا ولكن فقد مع الزمن ولم يبق منه إلا مجلدات قليلة. يقول بعض العلماء إنه أكثر من 100 مجلد، يمكن 300 وما بعرف، نسيت، بس عدد كبير كتير، كله أحاديث نبوية. هذا الرجل كان رجل صالح محدث، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسقاه لبنا يعني حليب، فلما استيقظ لو عبر الرؤيا شو قلنا تفسيرها؟ علم، النبي عطاه علم، فهو صدق الرؤيا ولم يعبرها فاستقاء، بده يشوف الرؤيا، النبي سأل لبن عن جد ولا لا، حط اصبعته بحلقه قام طلع حليب. فقال العلماء: فقد من العلم بمقدار ما خرج من فمه من الحليب، روح على حاله علم. النبي عليه الصلاة والسلام عطاه مثلا كمية، ولما استقى طلع نصها يمكن، فراح نص العلم اللي عطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عبرها لكانت كلها علما. هي من عجائب الأمور اللي مرت معي في هذا الموضوع. في مبارح ذكرنا أنه من آداب الرؤية إذا شاف الإنسان رؤية مكروهة يستعيذ، وفي عندي صيغة اليوم جايب لكم إياها، صيغة استعاذة، رواها ابن أبي شيبة وسعيد أبو منصور وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم النخعي قال: إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل إذا استيقظ: أعوذ، فيكم تحفظوا سهلة، أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله، أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه، أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودنياي، سادسة، أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودنياي، أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودنياي. هذه صيغة وردت في الاستعاذة من الرؤيا الغير المحبوبة. وكان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه يروع في المنام، يخاف، يرى منامات مرعبة جدا، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه اللهم صل وسلم عليه هذا الدعاء، قال له: إذا أخذت مضجعك فقل بسم الله، في رواية فيها بسم الله وفي رواية ما فيها، فجمع العلماء بين الروايتين، قال: قل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا دعاء للرؤية المرعبة، إذا واحد كان دائما يشوف رؤية مخيفة فعندما يستيقظ يدعو بهذا الدعاء، طبعا يقرأ آية الكرسي ويقرأ هذا الدعاء: أعوذ بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. والنبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا خالد بالمناسبة يعني دعاء آخر، هداك كان الدعاء للأرق وليس للخوف، هذا للخوف، في دعاء تاني للأرق، كان سيدنا خالد يأرق يعني يصيبه القلق فلا ينام، ما بيجي ينوم، يتقلب في الفراش ساعة ساعتين ثلاثة دون أن ينام. فعلمه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قال له: قل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت يعني حملت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا وحافظا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. فصار يقرأ هذا الدعاء، وفي دعاء تاني كمان علمه إياه مرة تانية، قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. هذا دعاء نبوي لمن يصيبه الأرق أيضا. خلاصة ما تحدثنا عن الموضوع أنه لا يتجرأ أحد على تعبير الرؤيا بدون علم. قلنا أنه هذا يعلمك من تأويل الأحاديث، هذا علم يقذفه الله في قلب العبد، فهو أصلا هبة من الله، وجزء منه كما قلت لكم أمس يتعلم بحسب قواعد معروفة عند العلماء مستنبطة من الكتاب والسنة، كلها مأخوذة من القرآن. مثل وأذن في الناس بالحج، إذا شاف عم يأذن معناته بده يحج مثلا. خشب مسندة وصف للمنافقين، فالخشب منافق، وهكذا يؤخذ من الأحاديث ومن الآيات القرآنية. ولا يتجرأ أحد على، لأنه الإمام مالك قال، قالوا له للإمام مالك، قالوا له: أيعبر أو يعبر، شو جبتكم كاتبة هون عندي أنا، قال: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبي النبوة يلعب؟ الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة. فهذه كما قلنا عبارة عن وحي من الله سبحانه وتعالى يرسله للعبد عن طريق المنام حتى يعطيه بشارة أو نذارة أو خبر سيصير، فما بصير أي واحد. بعدين ورد في الأحاديث أن الرؤيا معلقة برجل طائر، معلقة الرؤيا برجل طائر، فإذا عبرت وقعت. أعطيكم مثال على ذلك. قال بعض العلماء: يوسف عليه السلام لما دخل السجن، صاحبا السجن هذول اثنين المسجونين معه، واحد قال له إني أراني أعصر خمرة، واحد قال له إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بعد ما فسر الرؤيا سيدنا يوسف عليه السلام، قالوا له: كنا عم نمزح معك، نحن هي ما شفنا شيء بالمنام، نحن لم نرى شيئا، هذه كذب وكنا نختبرك. فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال العلماء: إذا تحدث الإنسان بالرؤيا وإن أخطأ العابر تقع. فالإنسان عندما يتجرأ على تفسير الرؤيا أحيانا يخطئ فتقع حسب ما أخطأ هو، وإذا أصاب لو كان الرائي يكذب تقع. ليش؟ قال: ليش تقع؟ لأنك لما هو شوف الرؤيا المكذوبة، لما واحد يتحدث كذب ليس لها صورة حقيقية في الواقع فهي كذب. قال العلماء: ولكن لما قصت على يوسف عليه السلام صار لها صورة في خياله، تخيلها سيدنا يوسف في عالم اسمه عالم الخيال المتصل وعالم الخيال المنفصل. عالم الخيال المتصل هو شيء تتخيله في ذهنك في داخلك، وعالم الخيال المنفصل هو الأشياء التي تراها في عالم الخيال مثل عالم الرؤيا وغيره، تشوفها أنت برا، هي براتك. فسيدنا يوسف عليه السلام لما قصت عليه الرؤيا تخيلها في ذهنه، فخلق الله لها صورة حقيقية فأولها فوقعت. وليش قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا معلقة برجل طائر؟ كلمة طائر في لغة العرب، يقول العرب إذا واحد عمل قرعة وأخذ عدة أسهم بسموه الاستهام أو الاقتراع، يعني بتكتب مثلا 10 ورقات، واحدة فيها أحمر أصفر أخضر، بدك اللون بتمد إيدك تسحب واحدة بيطلع لك أحمر، هذا باللغة العربية يقولون طار سهمه بكذا. طار سهمه يعني طار سهمك بالأحمر، يعني حظك اللون الأحمر، طار سهمه بكذا أي حظه كذا. ولذلك ورد في القرآن: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الطائر هنا هو ما طار منك وما صدر من أعمال خير وشر، حظك من العمل خيرا أو شرا اسمه طائر. ولذلك يقولون قالوا طائركم معكم، طائركم معكم يعني حظكم معكم، أعمالكم لا بتضرنا ولا بتنفعنا، إذا عملتوا خير فلأنفسكم، إذا عملتوا شر فعليها، هذا معنى طائر. ولذلك شبه صلى الله عليه وسلم الرؤيا بهذا التفسير. فعندما يصير عالم يرى الإنسان في الرؤيا، قال العلماء يخلق الله عز وجل ملكا يحمل هذه الرؤيا معه طائر، فإذا أولت وقعت فينفني هذا الملك، يفنى الملك ويتحول إلى تفسير الرؤيا، يتحول إلى الحقيقة التي هي عليها الرؤيا. فأنت شفت في المنام لبن، اللبن حمله الطير الملك هذا، فعندما يعبرها المفسر يقول هذه علم وقعت فتحول الملك إلى هذا العلم الذي أعطاك الله إياه. فهذول الاثنين اللي في السجن تكلموا كذب، فلما فسرها يوسف عليه السلام وقع قالوا له عم نمزح معك، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص ما عاد في رجعة في الموضوع. ولذلك إخوان لا تتجرأوا، إذا ما بتعرف لا تتكلم، وإذا أنت شفت شيء لا تقول لمين ما كان، لا تقص لا على الزوجة ولا على الأولاد ولا على الإخوان ولا على الأصدقاء إلا عالم في التفسير أو حبيب. إذا شفت رؤية حلوة كتير تحكيها لواحد بيحبك حتى ما يحزدك. ماشي؟ قديش باقي؟ بس خلاص طيب منيح الحمد لله رب العالمين. الأدعية ما موجودة، بعطيك إياها مكتوبة عندي بالورقة. إذا حدا بده نقله إياها بعد الدرس، ما بعرف إذا خطي لأنه كاتبها بسرعة أنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما يا رب العالمين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين، وأصلح شؤوننا كلها في الدارين، واجعلنا من أهل السعادة في الدارين، واجعلنا من أهل العز والتمكين في الدارين يا رب العالمين. آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.